بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتاب الدروس المهمة، الدرس الثاني عشر، شروط الوضوء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أتممنا الحمد لله في الأمس الصلاة، اليوم إن شاء الله نشرع في صفة الوضوء. طيب، نراجع ما أخذنا أمس. من يقول ماذا أخذنا أمس؟ ها محمد؟ نعم. نعم، الفرق بين الشرط والركن والواجب والسنة. طيب، ما هو الفرق بين الشرط والركن؟ أن الشرط يكون خارج العبادة والركن داخل العبادة. الفرق الثاني، نعم، لا اترك الشرط والركن، لا بد أن الشرط يكون في كل العبادة والركن في جزء من أجزاء العبادة. نعم. طيب، واتفق الشرط والركن على ماذا؟ نعم، أنه لا يقبل فيهما لا جهل ولا نسيان ولا عمد، وقل إلا شرط واحد، وهو لو صلى وعليه نجازة ولا يدري عنها فالصلاة صحيحة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان فين عليه أذى عليه الصلاة والسلام. طيب، ما هو الفرق بين الركن والواجب؟ نعم، لا الركن والواجب اتفقوا على ماذا؟ كلاهما داخل العبادة، وأنه لا يقبل فيهما عمد، ولكن الواجب يقبل فيه الجهل والنسيان بخلاف الركن. طيب، السنة والواجب، والسنة والواجب، نعم، كلاهما داخل العبادة، لكن السنة يقبل فيها جهل ونسيان وعمد، بخلاف الواجب أنه لا يقبل فيه عمد. طيب، ماذا أخذنا أيضا؟ نعم، نعم، استفتاح، أي نعم، أنه ينوع بين الأذكار. لماذا ينوع بين الأذكار؟ ما هي الثمرة تنوع بين الأذكار؟ أولا يكون حتى يستحضر ويخشع، حتى لا يعني يذهب عليها الخشوع وكذا. نعم، وقلنا بخاصة الذي يعني دائما يسجد للسهو ولا يفرق بين السجدة الأولى والسجدة الثانية، قلنا مرة يقول ذكر في السجدة الأولى ويقول ذكر في السجدة الثانية. طيب، غير هذا، وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنسى، والعمل بالسنة على كل ما وردت به، صحيح. والتنويع هذا أيضا فيه ثمرة، وهو التخفيف. يعني مثاله يكون إنسان يعني في عجلة ويخشى أنه تقام الصلاة ويذهب عليه شيء من الصلاة، فإيش يصنع؟ يتوضأ مرة واحدة، صحيح؟ نعم. وأحيانا يكون يعني عنده في الوقت سعة، يتوضأ ثلاث مرات أو مرتين. طيب، غير هذا، نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول سنة، وفي التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. طيب، بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: شروط الوضوء، وهي عشرة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شروط الوضوء قال عشرة، وقلنا إذا سأل سائل ما هو الدليل على أن شروط الوضوء عشرة، نقول الدليل التتبع استقراء علماء أهل السنة والجماعة، تتبعوا الأدلة من الكتاب والسنة وجدوا أن شروط الوضوء منحصرة في عشرة، ومن يدعي يعني الزيادة على هذا يأتي بالدليل. طيب، وهذا هذه الطريقة يعني لتقريب العلم، يعني احنا لا نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا العدد، لكن نتعبد لله بالوضوء. فإذا جاء إنسان وقال والله أنا ما أعرف لا شروط الوضوء ولا فروض الوضوء ولا غيره، لكن أتوضأ على هذه الصفة، وذكر لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلزم أن يعرف هذا العشرة؟ قال لا. نعم، وهي الإسلام. أخذ تقدم معنا أن العبادات كلها لابد يتوفر فيها شرط إسلام وإسلام والعقل وتمييز والنية، هذه لابد تكون في كل عبادة حتى تكون صحيحة، إلا في الحج والزكاة قال تختلف بعض الشروط. إسلام خرج به الكفر، فلا توضأ الكافر وضوءه باطل. نعم، والعقل. والعقل خرج به المجنون، فلو توضأ المجنون وضوءه باطل. نعم، والتمييز. التمييز، ما هو التمييز يا شباب الإسلام؟ نعم، هو نعم هو التفريق بين الأشياء، هل له يعني سن محدد؟ لا، لكن في الغالب أنه بين 7 سنين يكون مميز. طيب، فلو توضأ الصغير وضوءه صحيح أم باطل؟ أي نعم، باطل خطأ، فيه تفصيل، إذا كان مميز فالوضوء صحيح، وغير مميز فالوضوء باطل. نعم، والنية. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فلو أنا الآن أصف لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عندي ماء وبدأت أتوضأ أمامكم، فهل هذا الوضوء صحيح أم لا؟ نعم، إذا كانت النية التعليم فقط فالوضوء باطل، وإذا كان النية التعليم ونويت بهذا الوضوء رفع الحدث فالوضوء صحيح. الله يفتح عليك. نعم، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. أنه لا ينوي قطع النية حتى تتم الطهارة، استصحاب حكم النية، يعني إذا توضأ ومسح الرأس وبقي غسل الرجلين ثم قال أنا ما أريد أن أكمل هذا الوضوء، إن شاء الله إذا أذن لصلاة الظهر أتوضأ وضوء آخر، ثم بعد هذا وجد على رجليه مثلا شيء من التراب أو الطين فغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، هل هذا الوضوء صحيح؟ لا. لماذا؟ لأنه نوى قطع النية وسط الوضوء. طيب، خرج به، لو نوى قطع النية بعد الفراغ والانتهاء من الوضوء فالوضوء صحيح، مفهوم؟ نعم، وانقطاع موجب الوضوء. عندنا أشياء توجب الوضوء وهي نواقض الوضوء، مثاله خروج الريح مثلا، إنسان وهو يخرج منه ريح يتوضأ، هل يصح هذا الوضوء؟ لا يصح، نقول انتظر حتى ينتهي هذا الخارج سواء كان ريح أو بول أو غائط ثم بعد هذا تتوضأ، لكن سوف يأتي معنا أن البول والغائط خارج من السبيلين غير الريح لابد فيه من الاستنجاء أو الاستجمار. وهو يأكل لحم جزور مثلا، يأكل لحم جزور ويتوضأ، يصح؟ لا يصح، نقول انتظر حتى تنتهي من الأكل ثم بعد هذا تتوضأ. نعم، واستنجاء أو استجمار قبله، في الأمور التي فيها الاستنجاء والاستجمار، يعني خروج البول والغائط، أما الريح وأكل لحم الجزور والنوم ليس فيه لا استنجاء ولا استجمار. نعم. وطهورية ماء وإباحته. طهورية الماء أنه لابد يكون الماء طهور لا نجس، فلو توضأ بماء نجس فالوضوء باطل. وإباحة الماء يقول إذا ما وجد ماء هل له أن يسرق حتى يتوضأ؟ لا. أو يغصب هذا الماء حتى يتوضأ؟ قال لا، يتيمم. نعم. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. لابد أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. مثاله كان يعمل في المخبز مثلا ويعجن في العجين، وكان على يديه شيء من هذا العجين، لابد أن يزيل العجين هذا أولا. أو يعمل في طلاء الجدران، لابد أن يزيل هذا الطلاء أولا ثم بعد هذا يتوضأ. نعم. ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. دخول وقت الصلاة في من كان حدثه دائما، قال هذه المسألة فيها خلاف. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول إذا كان حدثه دائم فهذا الحدث الدائم، مثاله كان عنده سلس بول، فهذا سلس البول لا يعد عند هذا لأنه مريض ناقض من نواقض الوضوء، فهو يتوضأ، وإن خرج منه شيء من البول لا يعد ناقض من نواقض الوضوء. الشيخ بن باز رحمه الله يرى أنه يتوضأ لكل صلاة. نعم. قال رحمه الله الدرس 13 فروض الوضوء. نعم. فروض الوضوء يقول كم؟ 6. 4 ذكرت في الآية ويضاف إليها الترتيب والموالاة، فهذه 6. نعم. فروض الوضوء وهي 6: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، والوجه من منبت الشعر المعتاد أو من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن، هذا طولا، وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. طيب، اللحية وما استرسل من اللحية تحصل بها المواجهة؟ قال نعم، إذن لابد أن تغسل. تخليل اللحية فيه، قال إن كانت اللحية خفيفة يعني يرى الخد من خلف اللحية فالتخليل هنا واجب في الوضوء، وإن كانت اللحية كثيفة يعني لا يرى الخد يغسل فقط ظاهر اللحية، وما استرسل من اللحية أيضا يغسله، ومنه المضمضة والاستنشاق. نعم. وغسل اليدين مع المرفقين، يعني غسل اليدين من أطراف اليد، من طرف الأصابع، من أطراف الأصابع مع المرفقين. نعم. ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، يقول مسح جميع الرأس لا جزء من الرأس ومنه الأذنان. نعم. وغسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين. نعم. والترتيب، الترتيب ألا يقدم مثلا مسح الرأس على اليدين مثلا. نعم. لابد أن يرتب على الترتيب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الآية. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. نعم. والموالاة، الموالاة هو ألا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف، وهذا بخاصة قال في أيام الصيف في الحر، فلا يؤخر غسل العضو يكون الذي قبله قد جف إلا إذا كان مشتغل بشرط من شروط الوضوء. مثاله يقول وهو يتوضأ وبدأ في غسل اليد اليمنى ووجد على يده اليمنى مثلا شيء من العجين أو شيء من طلاء الجدران، فأخذ يزيل هذا الطلاء ثم أكمل الوضوء، فالوضوء صحيح. انقطع الماء وعنده يعني إناء فيه ماء فأخذ الإناء الآخر مباشرا وأكمل الوضوء، فالوضوء صحيح. أو مثلا بعد أن غسل اليدين اتصل عليه إنسان فأخذ يتحدث معه في الجوال ثم بعد هذا أغلق الجوال وأكمل الوضوء، فالوضوء باطل. نعم. بعده، ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين 3 مرات، يعني عدا الرأس، الرأس لم يرد فيه إلا مرة واحدة. هل السنة أنه يأتي بالأكمل يعني بثلاث، أو الأكمل مرة ومرتين وثلاث؟ الأكمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا توضأ مرة وأحيانا توضأ مرتين وأحيانا ثلاثة، ولا يظن أن الكمال في الثلاث ويدام عليها، لأن تقدم معنا أن الأصل أن يأتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل الوضوء هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات، وهكذا المضمضة والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة. الفرض مرة واحدة، يعني لو أتى بمرة واحدة أجزأ. نعم. أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. نعم. قال المصنف رحمه الله: الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وهي ستة. نواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء شيء واحد. نعم. الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين مطرقا أي شيء يخرج من السبيلين هو ناقض الوضوء: بول، غائط، ريح، دم، حصى، ديدان، مني، مذي، ودي، حيض، نفاس، كل ما يخرج من السبيلين هو ناقض للوضوء. نعم. والخارج الفاحش النجس من الجسد. يقول الخارج لكن فاحش كثير نجس من غير السبيلين. الصحيح يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن هذا الخارج الفاحش سواء كان فاحش أو غير فاحش غير ناقض الوضوء، إلا إذا كان من جنس البول والغائط، يعني لو خرج منه قيح أو صديد من جرح وما لذلك فهذا غير ناقض سواء كان قليل أو كثير. لكن يعني كان عنده يعني شق مثلا في البطن وكذا ويخرج من هذا بول وغائط فهذا ناقض. نعم. وزوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو بنج أو مخدر أو ما إلى ذلك. الصحيح أن النوم ليس ناقض للوضوء، لكن هو مظن لخروج الريح، مظن لخروج الريح، فإن كان يشعر بنفسه ويعني جاء شيء من النعاس وما لذلك ويشعر أنه ما خرج منه شيء فوضوءه باقي على ما هو عليه، وإن كان لا يشعر حتى وإن كان هذه الغفوة قليلة فقد انتقض وضوءه، مفهوم؟ فإذا العبرة في النوم بالشعور، لكن الإغماء والسكر والجنون والمخدر والبنج وما لذلك هذه كلها ناقضة للوضوء. نعم. ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل. هذا مس الذكر مثلا، يقول هذا المس في اختلاف بين علماء، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يستحب له الوضوء وإن صلى فالصلاة صحيحة، والله أعلم. نعم. وأكل لحم الإبل. أكل لحم الجزور، أكل لحم الإبل خاصة، فلو أكل لحم جزور انتقض الوضوء. نعم. والردة عن الإسلام. الردة نسأل الله السلامة والعافية، لأنها محبطة لكل الأعمال، لأن أشركت لأحبطن عملك. نعم. والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. نعم. تنبيه هام: أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء. هذه الثمرة من يعني ضبط العلماء الشروط والأركان والواجبات والنواقض. الآن ما عد الشيخ بن باز رحمه الله هنا في نواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء غسل الميت، صحيح؟ إذا لو سألنا سائل وقال غسل الميت ناقض الوضوء، نقول لا. لماذا؟ لأن ضبطنا مبطلات ونواقض الوضوء، صحيح؟ لو سأل سائل وقال مس المرأة هل ينقض الوضوء، نقول لا. لماذا؟ لأنه ما ورد معنا، صحيح؟ نعم. طبعا بالأدلة، لكن العلم يعني لابد فيه من التدرج. الآن أول أمر تأخذ هذه المبطلات وكذا وتضبطها، بعد فترة تراجع الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ، هذا الدليل. لذلك الآن ما لم يرد معنا هنا فهو غير ناقض للوضوء، هذا الآن مؤقتا يعني تسير عليه، ثم بعد هذا لابد من مراجعة الأدلة. إذن غسل الميت ومس المرأة وغيره لا يعد ناقض من نواقض الوضوء. نعم. أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، لأنه ذكر الشيخ بن باز رحمه الله من نواقض الوضوء مس الفرج. نعم. والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل. نعم، هذا سوف يأتينا إن شاء الله في نهاية هذه الرسالة. نعم. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. نعم، لأنه لم يذكر المصنف وذكرنا عليه دليل. نعم. سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء، فإذا خرج منه شيء سار الناقض عندنا مس المرأة أو الخارج من السبيلين، مذي مثلا خارج من السبيلين. نعم. وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. غدا إن شاء الله يعني نأخذ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نأخذ شيء من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسجود السهو. سبحانك. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.